وخيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل Thank you. أكبر من كل كبير. تعليق إن الله كان عليما حكيما فتح الله لك أكبر عظيم. عليك يا سيدنا شيخ كامل. الله يا عم الله. عليك يا عم. نعم يا سيدنا. نعم يا سيدنا فتح الله لك. وصية من شرح الله صدرك ويسر أمرك يا رب. تعليم آمين يا سيدي. تلك حدود الله. لا إله إلا الله ملك الحق المبين. تلك حدود الله. ومن يصل أرضيك بارك الله يفتح عليك عظيم. يدخله جنة الله القصر الجميل. يدخله جنة What's that?